اللهم صل على اولادك يا جيه. رايت الذي يمري عبدا اذا صلي. الله اكبر الله اكبر. وحياة الذي خلقك فسواك فعدلك. اللهم صل على سيدنا. خلي واحد يقرا القران يرفع اسمعه يقول انا عبد الراضي في الجمهوريه كده. لا اله الا الله. يرفع اي واحد مقر يرفع اسمعه. يا نور النبي ناصية كاذبة خاطية. الله أكبر والعزة بالله. فلندعو نادية يا شيخ يا شيخ. فندعو الزبانية. سلم يا ربي سلم. أيوه النبي. مش هديبك ابدا يا حبيبي. النهارده انت في حاجه النهارده والله قديم في مظله فوقيه. خلي بالك يعني شوف ربنا بيقول ايه. انا بوحدني ده لغايه الامل. ايه ده.